بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيفنا في هذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. وقف بنا الحديث عند باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وعن عبد الله بن محينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضع إبطيه. متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه الجماعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية تقديم الركبتين قبل اليدين في حال السجود، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى السجود كبر وقدم ركبتيه على يديه. هذا هو السنة كما في حديث وائل. وأما ما في حديث أبي هريرة: لا يسجد أحدكم ما يسجد البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا الحديث حصل فيه انقلاب، وصوابه ليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشابه البعير، لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل رجليه. فالسنة للمؤمن في سجوده أن يهوي مكبرا ويبدأ بركبتيه، يعتمد عليهما، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يشابه البعير إلا من عذر. إذا كان هناك عذر يشق عليه تقديم ركبتيه فلا بأس أن يقدم يديه للعذر. والسنة أيضا أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فيضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافي عضديه عن جنبيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ركع سوى ظهره ووضع يديه على ركبتيه وأصر ظهره ولم يتساهل في هذا، بل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يديه على ركبتيه ويسوي رأسه مع ظهره حال ركوعه، وإذا سجد وضع يديه حيال منكبيه، وربما وضعهما صلى الله عليه وسلم حيال أذنه في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. كل هذا من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الترمذي: يا شيخ، حديث وائل بن حجر ابن حجر حديث حسن غريب، نرجو شرح هذا الحكم. الشيخ، حديث وائل لا بأس به، وإن كان في سند شرح القاضي، لكن لا بأس به، هو أحسن من حديث أبي هريرة، لأن حديث فيه بعض الانقلاب، والصواب أن حديث أبي هريرة موافق لحديث وائل، كلاهما في المعنى واحد، وأن السنة البدء بالركبتين ثم اليدين إلا من عذر، إذا كان هناك عذر بدأ بيده. بالنسبة سماحة الشيخ الهوي إلى السجود، هل يقدم الرجلين أم اليدين؟ يقدم ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل، يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جفاته وأنفه. بالنسبة للحكم الشيخ، هل يختلف بين كبير السن والشاب؟ حكم واحد إلا من عجز، من عجز لا بأس يقدم يديه لكبير سن أو مرض. في صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه، ما هو الافتراش وما حكمه؟ يضع يديه ذراعيه على الأرض، السنة يعتمد على كفيه يرفع ذراعيه ولا يفترشهما، لقوله صلى الله عليه وسلم ضع كفيك وارفع مرفقيك، فإذا سجد اعتمد على كفيه ورفع ذراعيه ولم يبسطهما على الأرض، هذا هو السنة. وبالنسبة سماحة الشيخ إلى ضم اليد أثناء السجود، كل يد هي المنكب أو هي الأذن على السجود، هي المنكبيه أو هي فرع أذنيه، هذا هو السنة. حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، أخرجه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع: ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم والنسائي. هذا هو الواجب على المصلي، يسجد على سبعة أعراب: على جبهته وأنفه، وعلى كفيه وركبتيه وأطراف قدميه، مثل ما قصر: أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، يعني سبعة أعضاء. الوجه يشمل الجبهة والأنف واليدين الكفان والركبتان وأطراف القدمين، هي سبعة. وهذا معنى حديث العباس: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، يعني سبعة أعضاء: الوجه يدخل فيه الأنف والجبهة، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، يعني يعتمد على بطن أصابع رجليه، ولا يكف شعره ولا ثوبه، هذا هو السنة، لا يكفي الشعر ولا الثوب، بل يسجد عليها، تسجد معه، إن كان له شعر يسجد معه، ثوبه يسجد معه، طرف ثوبه، نعم، لا يكفته. شيخ، في ملاحظ على بعض الناس في حال السجود بأنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض، هل يصح هذا السجود؟ لا، ما يجوز، لابد من سجود على أطراف القدمين، على أصابع القدمين، إذا سجد ورفع رجليه ما صح سجوده. بالنسبة لكف الشعر والثوب، ما معناه شيخ؟ يعني يترك يسجد معه، إذا كان له عمايل أطراف ذوائب يتسجد معه، وكذلك كمة تسجد معه، إذا كانت كمة تصل الأرض لا يكفها. يا شيخ حفظكم الله، هل يصح وضع الجبهة على الكفين؟ لا، على الأرض. نعم. يجب وضع الجبهة والأنف على الأرض، والكفان على الأرض أو على البساط اللي على الأرض، حتى يحصل السجود على الجميع، لا يسجد على يديه. عادة سماحة الشيخ، يرى البعض من المصلين أنه يضع الغترة في موضع سجوده، إذا دعت الحاجة لا بأس، لبردة الأرض أو حرارتها، إذا وضع أطراف غترته وسجد عليها أو أطراف بشته أو شيء آخر لا بأس. كان الصحابة هي حسب حر الأرض سجدوا على ثيابهم. نعم. أخيرا سماحة الشيخ، هناك البعض يرفع الصوت بالذكر في السجود في صلاة الجماعة. السنة عدم رفع الصوت حتى لا يشوش على من حوله، يكون بينه وبين ربه قدر ما يسمع نفسه، إلا إذا أراد التعليم، إذا كان من يعني يظن أن من حولها قد لا يفهمون قد لا يكون عندهم علم ورفع صوته مثل ما أخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلماته في الصلاة، لأنه يرفع صوته بعض الشيء حتى يستفيدوا، فعرفوا أنك يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وبين السجود يقول ربي الكريم، سمعوا نعم، فروا لنا ذلك، نقلوا هذا عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين، إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، أحمد وابن ماجه، وقال: على ثوبه. وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويديه في كميه. وروى سعيد في سننه عن أبي هريرة قال: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. كل هذا يدل على أنه لا بأس أن يسجد على كميه أو على طرف عمامته أو طرف بشته إذا دعت الحاجة إلى هذا، لاتقاء الطين أو الحر أو البرد، كل هذا من فعل السلف ومن فعله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بهذا. لكن إذا كان ما هناك حاجة باشر المصلى، فإذا كان هناك حاجة من شدة حر أو برد أو طين أو ما أشبه هذا فلا بأس يتقي هذه الأشياء بطرف ثوبه أو بطرف عمامته أو بشته أو شيء آخر. سماحة الشيخ، مشاهد من بعض المصلين بأنه يحضر إلى المسجد سجادة معه، ما حكم هذا؟ إذا دعت الحاجة إليها لشدة الحر أو البرد أو الطين وضع السجادة وصلى عليها لا بأس، مثل كمه بشته. أما إذا كان المسجد كله مفروش أو كله حصباء ولا هناك حر ولا برد فلا حاجة إلى سجادة ولا غيرها، لا يخالف الناس، لا يشد عن الناس. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال فيه: وعافني مكان واجبرني. هذه السنة في السجود وفي الركوع إذا اعتدى بعد الركوع أن ينتصب ولا يعجل، وهكذا بين السجدتين، تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أنس وغيره، كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع انتصب واعتدل وأطال حتى يقول قد أوهم، يعني قد نسي. وهكذا بين السجدتين يعتدل ولا يعجل حتى يقول القائل قد نسي. وتقدم أنه يقول بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك جد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. كل هذا ثبت أنه يقوله بعد الركوع اعتداله. فالسنة للمؤمن إماما أو مأموما أو منفردا أن لا يعجل، يكون يطمئن في اعتداله بعد الركوع. أما المأموم تبع الإمامة، لكن الإمام لا يعجل والمنفرد لا يعجل، والمأموم يكون تابعا للإمام مطمئنا في اعتداله بعد الركوع. وهكذا بين السجدتين لا يعجل، يطمئن كما ذكر أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين، كررها ولا يعجل، ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يتأسى بالنبي في كل شيء، في صلاته وغيرها، ومن ذلك أنه لا يعجل بعد الركوع بل يعتدل ويطمئن ثم يسجد، ولا بين السجدتين لا يعجل بل يطمئن بين السجدتين ويكفي من قول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى يقول القائل قد نسي قد أوهم. تأسم النبي عليه الصلاة والسلام. سماحة الشيخ، إذا رفع من الركوع وأطال الوقوف هل يكرر الذكر المعروف أم أن هناك أذكار أخرى؟ إذا قالها حصل المقصود، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق باقى الحمد وكل لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك جد. إذا قالها وأكثرها فقد حصل المقصود، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كل هذا كان جاء عنه صحا عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى بهذا كله أو بأكثره حصل المطلوب. حفظكم الله. زيادة سماحة الشيخ رب اغفر لي ولوالدي، لا أعلم فيها بأس، لأن محل دعاء في بين السجدة محل دعاء، لكن السنة يكرم رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. أيضا السماحة الشيخ زيادة في الدعاء ويستحب للمنفرد أن يزيد اللهم هب لي قلبا نقيا من الشرك، إذا دعا بدعوة طيبة لا حرج إن شاء الله بين السجدتين، لكن الاستكثار من طالب المغفرة تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وإذا دعا بزيادة اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم أنجني من النار اللهم أصلح قلبي وعملي لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم الشيخ. باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال يسرق صلاته. هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة. الحديث الأول مشهور بحديث المسيء في الصلاة، الأعرابي المسيء في صلاته، صلى والنبي يشاهد فلم يتم ركوعه ولا سجوده، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لن تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لن تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم النبي فرد عليه وقال ارجع فصلي 3 مرات. ثم قال له صلى بعد ذلك لما قال الرجل يا رسول الله والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا، هذا الذي عندي، هذا علمي فعلمني. هذا فيه الدلالة على أن الإنسان إذا جاهل يسأل هذا العلم يتبصر. فبعد هذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. لما رأى أنه ينقض الصلاة خشي أنه لا يحسن الوضوء أيضا فقال أسبغ الوضوء في يعني في مواضعه، في غسل الوجه والمضغة والاستنشاق وغسل اليدين إلى آخره، وإسباغ إكماله وإتمامه، ثم استقبل القبلة يعني حين الصلاة. هذا الواجب على كل مؤمن أن يستقبل القبلة في النافلة والفريضة وهي الكعبة، يعني جهة الكعبة. إلا المسافر فلا بأس يصلي على دابته إلى جهة سيره كما يأتي إن شاء الله. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، علمها النبي اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا هو الواجب على المؤمن في صلاتك كلها، مثل ما امر النبي الاعرابي اذا كبر اولا العنايه بالوضوء واسباغ الوضوء، ثم العناية بالقبلة يستقبل القبلة، ثم يكبر كبيرة الإحرام، ثم يكمل صلاة يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر معها، ثم يركع ويطمئن، ثم يرفع ويعتدل ويطمئن، ثم يسجد ويطمئن، ثم يجب بين السجدتين ويطمئن، ثم يسجد الثانية ويطمئن، ثم يكمل صلاة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي. ولما رأه إليه فرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده علم بعد الصلاة وقال إنك ما صليت ولا مت على هذا، لا مت على غير فطرة فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب عدم العجلة والواجب الطمأنينة في الصلاة، هذا هو الواجب على جميع المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس فريقة الذي يشرق من صلاته، يعني رسول كيف يشرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجوده، هذه السرقة. فالواجب على المؤمن أن يحذر السرقة، سرقة الصلاة، ويتم ركوعها وسجودها والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بين السجدتين، يجب العناية بهذا حتى يؤدي الصلاة كما أمر الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. شيخ، بعض العامة إذا سجد ثم رفع الإمام لا يرفع بعده مباشرة بل يبقى فترة يدعو. لا، اسمه متابعة، إذا ركع فركعوا وإن سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا. المأموم يتابع إمامه، يقول فارفعوا فاركعوا، الفاتحة تقتضي الترتيب بالاتصال، يتابعه ولا يتأخر بعده، لا يسابقه ولا يتأخر بعده، ولكن بعده متصلا. إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع، لا يتأخر، السنة لا يتأخر. سماحة الشيخ، هل يقصد حذيفة رضي الله عنه أن الرجل يموت على غير الإسلام؟ نعم. هذا يقوي قول من قال إن من ترك الصلاة كفر. ما شاء الله. لا أصلي. سماحة الشيخ، في كثير من المساجد أو بعض المساجد يحصل هرج للإمام، أنت تبطي في صلاتك، أنت تسرع، كيف يعالج الإمام الوضع؟ ينصحهم العباد السلام، ينصحهم ويعلمهم كما كان النبي يعلم أصحابه رضي الله عنه. لا بد من الإمام مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعيته، فإذا رأى منهم قصورا أو مسابقة أو تأخر عن الصلاة نصحهم ووجههم إلى الخير. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. أن السنة للإمام مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم ركبتيه ويضع كفيه على الأرض على سجوده ويطمئن ولا يعجل في صلاته تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل، يضع كفيه على الأرض ويسجد ويطمئن في سجوده ويرفع ذراعيه ويقدم ركبتيه إذا سجد، وإذا نهض مقدم على يديه، وإذا ركع سوى ظهره وجعل رأسه حياله، كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ويدل على هذه الوايد، يدل على أن هدي مالك بن الحوري يدل على جلسة الاستراحة، وأن إذا نهض من الركعة الأولى والركعة الثالثة جلس كجلسته بين السجدتين جلسة خفيفة ثم ينهض، تسمى جلسة الاستراحة. هذه سنة جاءت في حديث أبي حميد وجاءت في حديث مالك بن الحوير، فالسنة يفعلها الإمام والمأمومون والمنفرد بعد الأولى وبعد الثالثة في الوتر، لأن الأولى وتر والثالثة وتر، فإذا نهض من السجدة الثانية جلس قليلا ثم قام للرابعة وقام للثانية. نعم. سماحة الشيخ، هل في جلسة الاستراحة ذكر أو دعاء؟ لا في ذكر ولا دعاء، جلسة خفيفة. نعم. وما معنى في الحديث اللي مر علينا يا شيخ في وتر من صلاته؟ هي الواحدة والثالثة، هذه الوتر الأولى والثالثة. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.